لا نزال نعرض مسألة التفريعات على السماع والعرض من كتاب الشيخ زكريا بعد أن درسنا ما جاء في كتاب الحافظ العراقي. يقول الشيخ زكريا رحمه الله: خامسها أي خامس التفريعات في النسخ والكلام ونحوهما من الشيخ أو الطالب وقت التحمل. ما حكم هذا السماع إذا كان الشيخ ينسخ أثناء العرض أو كان التلميذ ينسخ أثناء التحديث؟ ما الحكم؟ قال: في وقت التحمل وفي سن الإجازة مع السماع، وهو ما ذكره بقوله واختلفوا. ومعنى سن الإجازة مع السماع يعني هل يشرع للشيخ بعد أن يحدث بالحديث ويحدث بالكتاب أو يعرض عليه الكتاب أن يجيز الطلاب بعد التحديث والسماع؟ هل هذا الأمر سائغ جائز أو لا؟ فكأن المسألة الخامسة تشتمل على هذين الأمرين: الأمر الأول النسخ أثناء التحديث أو العرض، والأمر الثاني الإجازة مع السماع أو العرض. قال: وهو ما ذكره بقوله واختلفوا أي العلماء في صحة السماع من ناسخ وقت القراءة مسمعا كان، يعني هذا الناسخ بأن كان شيخا، أو سامعا بأن كان تلميذا. فقال: بامتناع ذلك مطلقا، أي لا يجوز الجمع بين السماع والنسخ سواء كان ذلك من الشيخ أو كان ذلك من التلميذ. قال: فقال بامتناع ذلك مطلقا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني. قال: بفتح الفاء وكسر الياء، إسفرائيني نسبة إلى إسفرائين، مع أبي إسحاق الحربي نسبة قال إلى حريبة محلة ببغداد. وممن قال بالامتناع أيضا قال: وأبي أحمد ابن عدي صاحب كتاب الكامل. في آخرين يعني من العلماء منعوا ذلك وعللوه، قالوا: لأن الاشتغال بالنسخ مخل بالسماع على ما ذكر الله تعالى من قوله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فمن يشتغل بالسماع يتعذر عليه الشغل بالنسخ، ومن يشتغل بالنسخ يصعب عليه السماع. قال: وجاء نحوه، يعني نحو هذا القول، بالمنع عن أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي. قال: بكسر الصاد المهملة نسبة إلى أبيه، يعني هذه النسبة انتسب بها الأب لأنه كان يبيع الصبغة فقيل له الصبغي، كأنها نسبة إلى بيع إلى تجارة. فإنه قال: لا تروي، يعني لمن سأله، لا تروي أنت ما سمعته من شيخك في حال نسخه أو نسخك. فإن كان الشيخ ينسخ أثناء العرض فهذا لا ينبغي لك أن تقول أخبرنا، وإن كان التلميذ ينسخ أثناء التحديث فلا يجوز له ولا يسوغ له أن يقول حدثنا في حال نسخه أو نسخك تحديثا وإخبارا. إذا ماذا يقول؟ أوجد العلماء صيغة لمن انشغل أثناء التحديث أو السماع أو العرض بشغل كالنسخ وغيره أن يقول حضرت فلانا يحدث أو يخبر، وهذا على سبيل الورع وعلى سبيل الدقة في التعبير. ولذلك قال أي فلا تقل حدثنا ولا أخبرنا، بل قل حضرت كما يقوله من أدى ما تحمله وهو صغير. معنى من أدى ما تحمله وهو صغير يعني من أحضر لمجالس العلم دون 5 سنوات، جرت العادة أن من يضبط السماع يكتبون له وأحضر فلان أو حضر فلان، ولذلك إذا أراد أن يروي ما تحمله في تلك السن يقول حضرت فلانا يحدث أو أحضرت عند فلان وهو يحدث، وجعلوا من يشتغل بالنسخ شأنه شأن من كان غير مميز لاشتراك الاثنين بالانشغال عن التحديث. أما الصغير فلعدم التمييز، وأما الناسخ فلعدم التفرق. قال كما يقوله من أدى ما تحمله وهو صغير قبل فهمه الخطاب ورده الجواب كما هو شرط التحمل. لكن يقول ولكن، وهذا استدراك على الحكم السابق، أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي وهو الحنظلي قرين الإمام أبي زرعة والإمام البخاري وغيرهم، وهو أحد من اعتمد عليهم عبد الرحمن ابنه في تأليف كتابه الجرح والتعديل. قال وهو الحنظلي نسبة إلى درب حنظلة بالري، وكذلك ابن المبارك عبد الله الإمام صاحب كتاب الزهد، كلاهما كتب أي نسخ أثناء الدرس وأثناء التحديث. قال أولهما وهو أبو حاتم في حال تحمله عند محمد بن الفضل عارم، وعارم هذا لقب لمحمد بن الفضل، وعند عمرو بن مرزوق أي نسخ أيضا أثناء التحمل، وكأنه يجوز النسخ ولا يرى في النسخ شغلا عن التحديث. قال وثانيهما يعني عبد الله بن المبارك في حال تحديثه ذلك منهما، في حال تحديثه أي في حال ما كان يعرض عليه كان ينسخ، وذلك منهما يقتضي جوازه أي جواز النسخ أثناء التحمل أو الأداء، وعدم وجوب ذكر الحضور يعني عندما يحدث عنه من تحمل والشيخ ينسخ، أو من نسخ أثناء التحمل لا يلزمهم أن يقولوا حضرنا، وإنما يقولوا حدثنا وأخبرنا. قال وكذا جوزه موسى بن هارون الحمال، قال بالحاء المهملة، بالمهملة يعني بالحاء، وغيره أي من الأهل العلم، والشيخ ابن الصلاح كغيره ذهب إلى القول بأن خيرا منه أي ما ذكر من إطلاق القول بالجواز والقول بالمنع أن يفصل، يعني كأنه يقول ليس كل من نسخ أثناء التحمل يرد سماعه، كما أنه ليس كل من تحمأ من أدى أثناء نسخه لا يقبل أداؤه، وإنما المسألة تتوقف على قدر إدراكه وعلى قدر اتباعه وعلى قدر حضور ذهنه. فإن كان النسخ غير مؤثر عليه في تحمله أو أدائه فالأداء صحيح والتحمل صحيح، وعليه أن يستخدم لفظة حدثنا وأخبرنا، ولا يجب عليه أن يقصرها على حضرته. أما إذا كان النسخ يشغله فله أو فليس له أن يقول حدثنا وأخبرنا. هذا معنى قوله والشيخ ابن الصلاح كغيره ذهب إلى القول بأن خيرا منه أي ما ذكر من إطلاق القول بالجواز أو القول بالمنع أن يفصل، قال بألف الإطلاق، بحيث صاحب النسخ فهم للمقروء صح السماع أولى بصحبه ذلك، أولى يصحبه ذلك أي لا يصحبه الحضور أو الانشغال، وصار كأنه صوت غفل بطل أي السماع. كأنه يقول ننظر إلى حال التلميذ وإلى حال الشيخ، فإن كان التلميذ واعيا لما يقرأ صح السماع، وإن كان غير واع فسماعه غير صحيح ويستخدم لفظة حضرة، وهكذا الشيخ. قال والقول بالمنع أن يفصل بالألف بألف الإطلاق بحيث صاحب النسخ فهم للمقروء صح السماع لا يصحبه ذلك، وصار كأنه صوت غفل بطل أي السماع. وكذلك الألف التنوين على ألف بطل ليس بلازم، لأن الألف هنا للإطلاق وليست يعني تنوينا، أي السماع، وصار حضورا. والعمل على هذا يعني الذي ذهب إليه ابن الصلاح، وقد كان يفعله شيخنا، والمراد بشيخه ابن حجر رحمه الله، بل ويفتي ويرد على القارئ، يعني أثناء القارئ يقرأ لو سئل يفتي، وإذا أخطأ القارئ يرد عليه، كأن الله سبحانه وتعالى أعطاه يعني من إمكان الاشتغال بأكثر من شيء في أثناء العرض. وهذا الأمر يعني قد يقع، ولذلك نجد بعض الشيوخ الذين يقرؤون القرآن قد يقرأ ويعرض عليه أكثر من واحد، اثنين أو ثلاثة، ويتابع قراءاتهم ويرد من يخطئ منهم دون أن يشغله هذا الكلام أو الرد عن سماع الآخرين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك قال ويفتي ويرد على القارئ كما جرى للدارقطني. قال كلمة الدارقطني نسبة إلى دار القطني ببغداد، محلة ببغداد تسمى بدار القطني، إذ حضر في حداثته إملاء أبي علي إسماعيل الصفار، فرآه بعض الحاضرين ينسخ، فقال له لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال له الدارقطني فهمي للإملاء خلاف فهمك. ثم استظهر عليه حيث عد إملاء إسماعيل المذكور، أي عد ما أملاه عدا، بأن قال له تدري كم أمل الشيخ، فبهت أو الشخص الذي أنكر عليه قال لا أدري، قال الشيخ أملى حتى الآن 18 حديث، أتدري ما الحديث الأول؟ وسرد له الحديث الأول ثم الثاني ثم الثالث، فكان رحمه الله يحفظ أثناء النسخ ولم يختلط ما يسمعه بما ينسخه، وهذا يعتبر من النوادر والعجائب. قال فهمي للإملاء خلاف فهمك، ثم استظهر عليه حيث عد إملاء إسماعيل المذكور، أي عد ما أملاه عدا، وأخبر أنه 18 أنه 18 حديثا، فعد أو فعد فوجد، فوجد كما أخبر، أي فعد الذي أنكر فوجد العدد كما أخبر الدارقطني، كما أخبر بعد أن قال للمنكر عليه أتحفظ كم أملى حديثا إلى الآن، فقال لا، فقال لا، وسرد أي وبعد أن عده سرده على الولاء إسنادا ومتنا، فعجب الناس منه. وذاك أي التفصيل المذكور في النسخ يجري في الكلام من كل من السامع والمستمع وقت السماع، وفي إفراط القارئ في الإسراع، أو إذا هينما أي أخفى صوته حتى خفي في جميع ذلك، مثل هذه الأشياء التي تعد عيوبا في السماع وفي العرض. أيضا هل يجوز للإنسان أن يؤديها بكلمة سمعت أو حدثنا أو أخبرنا، أو أنه إذا استفهمها من غير القارئ ومن غير الشيخ أن يشير إلى من استفهم منه فيقول حدثنا فلان كذا، ثم يقول وهنا هينما أو أخفى سماعه أو لم أسمع ما قال واستفهمته من فلان فقال كذا، أو أخذته من المملي أو من المستملي الذي أملى أو استملى على الشيخ، يعني يبين حالات القصور حتى يكون دقيقا فيما تحمله دون أن ينسب شيئا لغير شيخه، أو ينسب شيئا لم يسمعه من الشيخ وسمعه من غيره فينسبه للشيخ. ولذلك قال وفي إفراط القارئ في الإسراع أو إذا هينما أي أخفى صوته حتى خفي في جميع ذلك، في جميع ذلك البعض أي بعض الكلام، وكذا إن بعد السامع عن القارئ أو عرض نعاس خفيف للسامع أو للقارئ أو للشيخ بحيث يمنعان سماع بعضها. هذه الصور هي التي يعني اختلف العلماء فيها هل يصح التحمل فيها أو لا بد من بيان ذلك العيب. قال ويلتحق بذلك الصلاة، أحيانا يكون الشيخ يصلي نافلة والطالب يقرأ عليه الشيخ، فإذا سرد القراءة وكانت قراءته صحيحة سليمة أقره الشيخ، وفي حالة الخطأ أو كذا ينبهه بالإشارة أو ينبهه بالنحنحة أو غير ذلك مما يفعله البعض. وقد يكون العكس، وذلك بأن يبدأ الشيخ الدرس ويأتي الطالب ويصلي نافلة وهو في أثناء صلاته يتابع حديث شيخه، هذا معنى قوله ويلتحق بذلك الصلاة. وقد قد كان الدارقطني يملي في حال قراءة القارئ عليه، يعني يقرأ الطالب عليه يعرضه وهو يملي شيئا آخر، وربما يشير برد ما يخطئ فيه القارئ. ومعنى يشير يعني يشير إلى القارئ ينبهه إلى على خطئه. ثم مع اعتماد التفصيل فيما ذكر، أي المسألة متوقفة على مدى فهم الشيخ أو مدى استيعاب الشيخ أثناء النسخ ومدى استيعاب الطالب أثناء النسخ، فيما ذكر يحتمل أن يغتفروا في الظاهر من كلامهم الكلمتان أو أقل توسعة في الرواية، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن العمدة في التحمل إنما هي في الكتاب لا في التحديث، خصوصا بعد أن استقرت الكتب وعرفت وضبطت. قال شيخنا: ينبغي أن يكون الأمر دائرا على ما لا يكون الذهول عنه مخلا بفهم الباقي، فإذا كان مخلا بفهم الباقي لم يجوز ولم يصح السماع عندئذ. ثم قال: سادسها، أي سادس المسائل في سن الإجازة مع السماع لاحتمال أنه وقع فيه، يعني في السماع، نقص، وهو ما ذكره بقوله: وينبغي أن يسن للشيخ المستمع أن يجيز للسامعين رواية ما رواه لهم مع إسماعهم لهم جبرا لنقص إن وقع، وفي نسخة يقع أي السماع بسبب شيء مما ذكر أو نحوه، كخلل في الإعراب أو في الرجال، وذلك كأن يقول: أجزت لكم روايته سماعا وإجازة، لما يخالف أصل السماع إن خالف. بل قال أبو عبد الله بن عتاب محمد الأندلسي: ولا غنى لطالب العلم عن إجازة من الشيخ بما قرئ عليه مع السماع له بقراءة أحدهما. تقرن يعني الإجازة بالسماع به، أي بالسماع، وفي نسخة تقترن لجواز سهو أو غفلة أو غلط. قال: وظاهره الوجوب، يعني يجب فعل ذلك. ثم: ينبغي لكاتب الطبقة أن يكتب الإجازة عقب كتابة السماع. والمراد بكاتب الطبقة يعني الذي يكتب على النسخة بعد أن يفرغ من السماع أو في يفرغ من المجلس، أن يقول: قرأنا أو سمعنا هذا الجزء على الشيخ بقراءة فلان وبسماع فلان وفلان وفلان، ويسمي الموجودين. فإن كانوا دون سن البلوغ يسجلهم حضورا. قال: ثم ينبغي لكاتب الطبقة أن يكتب الإجازة عقب كتابة السماع. المراد بالطبقة يعني الطلبة الذين حضروا قراءة الكتاب على الشيخ أو سماع الكتاب على الشيخ، سواء في مجلس أو في مجالس، على حسب يعني ما يتيسر. قال: ويقال أول من كتبها في الطباق الحافظ أبو الطاهر إسماعيل بن عبد الله بن عبد المحسن الأنماطي. قال: فجزاه الله خيرا في سنه ذلك لأهل الحديث، فلقد حصل به نفع كثير، أي بالإجازة بعد السماع، ولقد انقطعت بسبب إهمال ذلك، أي بالإجازة بعد السماع، ببعض البلاد رواية بعض الكتب، لكون راويها كان له فوت ولم يوجد في الطبقة إجازة المسمعين للسامعين، فما أمكن قراءة ذلك الفوت عليه بالإجازة لعدم تحققها، يعني فكان الكتاب فيه خرم وفيه انقطاع لعدم تحققها، كما اتفق لأبي الحسن علي بن الصواف الشاطبي في سنن النسائي، فلم يأخذ عنه سوى مسموعه منها على أبي بكر بن باقة وترك الباقي لأنه لم يسمعه. قال: وسئل الإمام أحمد، وسئل الإمام بن حنبل يعني أحمد بن حنبل من ابنه صالح أي السائل ابنه، حيث قال له: إن حرفا أي لفظا يسيرا أدغمه الشيخ، أدغمه أي الشيخ أو القارئ، فلم يسمعه السامع مع معرفته يعني لذلك الحرف أنه كذا وكذا، أيرويه عنه؟ فقال: أرجو، يعني هذا على سبيل التساهل، أرجو أنه يعفى عنه ولا يضيق به، يعني أن في مثل هذه الحالة مدام هو عارف الكلمة وخفي، فخفاؤها يعني كأنه فيه شيء من التجوز، لكن لو لم يكن عارف الكلمة وخفيت عليه فهو لا يستطيع استدراكها، ولذلك في مثل هذه الحال لا بد من السؤال ولا بد من الاستفسار. ولهذا قال: أرجو أن يعفى عنه ولا يضيق به. لكن الحافظ أبو نعيم الفضل بن دكين منع في الحرف أي اللفظ اليسير الذي يشرد عنه في حال سماعه من سفيان، يعني منع من أن يرويه إلا إذا تحمله واستفسر عنه في حال سماعه من سفيان والأعمش، ثم يستفهمه من بعض رفقائه، ربما لأنه يرى أن فوت مثل هؤلاء أو لما تميز به من رواية ولما عرف من صحة فيما يرويانه حرص على أن يسمع الطالب ما خفي عليه، وذلك بسؤال الشيخين سؤالهما عما فات، ولا يرى أن يكتفي بسماع أو باستفهام، ولا يرى أنه يكتفي بأن يستفهم عن ما فاته من غيرهما. قال: في حال سماعه من سفيان والأعمش، والمراد بالأعمش هو سليمان بن مهران التيمي، ثم يستفهمه من بعض رفقائه، فلا يسع أي فقال لا يسعه إلا بأن أي أن يروي تلك الكلمة الشاردة عن مفهم أفهمه إياها لا عن شيخه. فإذا استفهم غير سليمان وغير سفيان، فإذا أراد أن يروي يقول: حدثني الأعمش أو حدثنا سفيان قال كذا وكذا وقال كلمة لم أسمعها استفهمت منها فلانا أو سألت عنها فلان، ولا يحق له أن يرويها عن الأعمش أو عن سفيان مباشرة. هذا ما يقوله الفضل ابن دكين، ولعله ضرب المثل بسفيان والأعمش أو ذكر سفيان والأعمش على سبيل المثال دون أن يكون هذا الأمر خاصا بهما. إذا قلنا مدلسين، الأعمش مشهور بأنه مدلس، لكن سفيان قال العلماء وعدوا تدليسه من الطبقة الأولى التي لا تضر، ثم إن تدليسنا لا دخل له لا أثر له، لأن كل من سفيان والأعمش يحدثان ويقولون حدثنا فلان ويذكرون الكلمة، لكن الكلمة لما غابت عن السامع منهما واستفهمها من غيرهما فكأنه نزل في هذه الكلمة، فاشترط أبو نعيم الفضل بن دكين أن يبين نزوله في ذلك ولا يروي هذه الكلمة عنهما لما تميز به حديثهما من صحة وعلو وغير ذلك. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال فلا يسع، أي فقال لا يسعه إلا بأن، أي أن يروي تلك الكلمة الشاردة عن مفهم، أي أفهمه إياها لا عن شيخه مباشرة. ونحوه يروي ونحوه، قال يروى عن زائدة، أو يروي ونحوه يروي عن زائدة بن قدامة قال خلف بن تميم سمعت من سفيان الثوري 10,000 حديث أو نحوها، فكنت أستفهم جليسي فقلت لزائدة، فقال لي لا تحدث منها إلا بما تحفظ بقلبك وتسمع بإذنك، قال فألقيتها كأنه لم يحدث بها. وأيضا أي ومما منع، ممن منع، فالحافظ أبو محمد خلف بن سالم المخرمي قال بتشديد الراء المكسورة نسبة إلى المخرم، المخرم محلة ببغداد، قال أو قد قالنا مقتصرا على النون والألف، يعني لما حدث عن شيخ سفيان كان يقول نا سفيان نا سفيان، ولم يقل حدثنا سفيان حدثنا سفيان، فلما سئل قال أنا ما سمعت من سفيان قوله حا دال ثاء، وإنما الذي سمعتنا، ولذلك أنا أقتصر على ما سمعته. قال قد قالنا مقتصرا على النون والألف، قال إذ فاته حدث من حدثنا من قول شيخه سفيان بن عيينة حين تحديثه عن عمرو بن دينار، فكان يقال له قل حدثنا فيمتنع ويقول إنه لكثرة الزحام عند سفيان لم أسمع شيئا من حروف حدث هذا. قال وسفيان شيخه اكتفى بسماع لفظ مستمل عن المملي. هذه المسألة يقول لما قال هنا عن هذا التلميذ وهو خلف بن سالم المخرمي الذي كان يصر على أن لا يروي عن شيخه إلا ما سمع، يقول هنا كأن في نوع من المفارقة، إذا كان هذا الذي كان يفعله خلف بن سالم مع شيخه سفيان فإن سفيان كان يعني يتساهل في هذا الموضوع، فإذا حدث الشيخ فقد يسمع سفيان من الشيخ الحديث وقد يفوته بعض ما يحدث به فيأخذه من المستملي، إذا قال الشيخ حدثنا فلان وسكت قال المستملي حدثنا فلان فيسمع سفيان الخبر من المستملي فيرويه عن الشيخ ولا يرى في ذلك غضاضة ولا يرى في ذلك منعا ولا يرى في ذلك تساهلا، لأنه جرت العادة أن المستملي إنما يكرر لفظ المملي، فكأنه إن سمع اللفظ من المستملي كأنه سمعه من المملي. هذا معنى قوله هنا وسفيان شيخه اكتفى بسماع لفظ مستمل عن المملي، أي لفظة المستملي عندكم، أي لفظه المستملي هكذا، والظاهر أنها أي لفظة المستملي، يعني اكتفى بلفظة المستملي التي لم يسمعها من المملي. اكتفى أي اتبع لفظ المملي، وذلك أن أبا مسلم المستملي قال لسفيان الناس كثير لا يسمعون، فقال أتسمع أنت؟ قال نعم، قال فأسمعهم، يعني هذا تلميذ سفيان وهو مستملي سفيان كأنه يقول مبررا أن يكرر وأن يردد وراء سفيان ما يقول، يقول له أنت تحدث وهناك عدد من الطلاب لا يسمعون حديثك، فما العمل؟ قال له أنت تسمع ما أقول؟ قال نعم. قال إذن أمليهم أو كرر ما أقوله كي يسمعه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعقد مجالس الإملاء. النبي عليه الصلاة والسلام من معجزته أنه يسمع كل من في المسجد يسمعون منه، وهذا نوع من إيه؟ من الإعجاز، لذلك لم يحتج إلى المستملي. قال لسفيان الناس كثير لا يسمعون، فقال أتسمع أنت؟ أتسمع أنت؟ قال نعم. قال فأسمعهم، ولعل سماع خلف لم يكن في الإملاء، ولذلك يعني لما لم يسمع لفظ سفيان اقتصر على ما سمع، وهذا هو الذي عليه العمل، يعني الاكتفاء بسماع المستملي. من الأكابر الذين كان يعظم الجمع في مجالسهم أن من سمع المستملي دون المملي جاز له أن يرويه عن المملي، لكن بشرط أن يسمع المملي لفظ المستملي كالعرض، لأن المستملي في حكم القارئ على المملي، وحينئذ فلا يقال في الأداء لذلك سمعت فلانا كما مر في العرض، بل الأحوط يعني أن يقول قال فلان أو أخبرنا فلان أو حدثنا فلان إملاء كما في العرض، بل الأحوط بيان الواقع كما فعله جماعة من الأئمة. قال وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي ما كتبت قط من في أي من فم المستملي، وهذا يعني نوع من الاحتياط فعله، لكنه لا يعتبر أن من أخذ من المستملي سماعه ليس صحيح. قال ولا التفت إليه يعني إلى المستملي، ولا أدري أي شيء يقول، إنما كنت أكتب من في المحدث. قال وهكذا تورع آخرون في ذلك. قال بل صوبه النووي وقال إن الذي عليه المحققون، إنه الذي عليه المحققون يعني الحرص على السماع من المملي، انتهى. لكن الأول الذي هو الاكتفاء بالسماع من المستملي أرفق بالناس، كذاك أبو إسماعيل حماد بن زيد أفتى من استفهمه في حال إملائه من بعض الألفاظ وقال له كيف قلت، فقال له استفهم الذي يليك، يعني استفهم من الذي يليك، حتى إنهم رووا عن الأعمشي أنه قال كنا نقعد للنخع، قال بالإسكان، كأنه قال للنخع بالإسكان هناك للضرورة الشعرية، حين تحديثه والحلقة متسعة، فربما قد يبعد عنه البعض ممن يحضر ولا يسمعه فيسأل، أي البعيد عنه البعض القريب منه عنه يعني عما فاته أي عما قاله، ثم كل ممن يسمع عنه أو من رفيقه تساهل منه، يعني ثم إن كل يقول حدثنا سواء سمعه منه مباشرة أو سمعه من رفيقه. وقد قال أبو زرعة بعد أن روى ذلك عن الأعمش قال رأيت أبا نعيم لا يعجبه ذلك ولا يرضى به لنفسه، وهذا على سبيل الاحتياط. وقولهم أي قول جماعة لعبد الرحمن بن مهدي وأبي عبد الله بن مندى يكفي من سماع الحديث شمه، فهم أي القائلون إنما عنوا به إذا أول شيء من طرف الحديث سئل عنه، يعني هذا التساهل وأن الإنسان يقتصر على معرفة أول الحديث هذا أمر جرى به، ولذلك كان العلماء يتذاكرون والمذاكرة غالبا ما تكون في ذكر الأطراف، يعني يأتي الشيخ ويسأل ويقول اذكر حديث كذا اذكر حديث كذا اذكر حديث كذا، ويكتفون بالأطراف التي تدل على بقية الحديث، فهم لم يسمعوا كل الحديث وإنما سمعوا جزءا منه واكتفوا بذلك عن بقيته. وهذا أمر يعني ساغ وشرع لهم. قال وما عنوا به تسهلا أي تساهلا في التحمل، أو من طرف الحديث أي سئلا عن المحدث عرفه واكتفى بطرفه عن ذكر باقيه. فقد كان السلف يكتبون أطراف الحديث ليذاكروا الشيوخ فيحدثوهم بها. وما عنوا بها تسهلا أي تساهلا في التحمل ولا في الأداء. ولذلك ينبغي لمن حدث بهذا الأسلوب أن يتبع حديثه الإجازة حتى يكمل التحمل والسماع، لا يذاكر. معروف المذاكرة بين الشيوخ، هذا علم وفن معروف يعني. ولذلك يذكرون عن الإمام البخاري أنه إذا سمع حديثا في المذاكرة لا يقول فيه سمعته، وإنما يقول قال فلان. والمذاكرة معروفة يعني من المسائل التي يتميز بها علماء الحديث. ثم قال بعد ذلك سابعها أي وسابع التفريعات في التحديث من وراء ستر، هل يجوز لمن سمع من شيخ من وراء ستر أن يحدث عنه أو لا؟ بعض أهل العلم على سبيل الاحتياط منع من ذلك، قالوا لاحتمال أن الأصوات تتشابه ويكون المحدث غير الذي ظنه الطالب فيروي عمن لم يسمع منه، لذلك منعوا أن يسمع الإنسان من وراء ستر، بل لابد أن يتحقق من الشيخ الذي سمع منه. وبعضهم أورد قال لاحتمال أن يكون هذا الذي يحدث انتحل شخصية ذلك الشيخ، وقد يكون من الشياطين ينتقل صوت شيخه ويحدث ويظن الناس أنه فلان وهو غير ذلك. ولذلك قالوا لا يجوز سماع من سمع من وراء الستر إلا إذا تحقق من الشيخ. لكن الإمام الحافظ العراقي وغيره من الأهل العلم ردوا ذلك الحكم وقالوا هذا ليس بصحيح، لأن عندنا أدلة شرعية تجيز السماع من وراء الستر. فهذا حديث بلال، النبي صلى الله عليه وسلم علق حكما على حديث بلال بمجرد السماع، فقال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فقد علق حكما وهو جواز الأكل والشرب على سماع أذان ابن أم مكتوم. فلو كان تعليق الحكم لا يتوقف إلا بالمشاهدة والرؤية لما جاز لهم أن يأكلوا ويشربوا. وكذلك مما استدل به قال إن أمهات المؤمنين وخاصة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تحدث الناس من وراء الستر، وقبل الناس خبرها وحديثها ورووه، ولم يرد عن أحد أنه قال لا أقبل حديثها حتى أشاهد من تحدث. ولهذا يقول التحديث وسابعها في التحديث من وراء الستر، وهو ما ذكره بقوله وإن يحدثك من وراء ستر كإزار وجدار من عرفته بصوته، وإن يحدثك من وراء ستر كإزار وجدار من عرفته بصوت منه، أو قال بالدرج بإخبار ذي خبر به ممن تثق بعدالته وضبطه، كان يقول لك هذا فلان يحدث، إن هذا صوته إن كان يحدث بلفظه، أو أنه حاضر إن كان السماع عرضا، يعني إن فلانا يقرأ على الشيخ الفلاني وهو حاضر، صح أي السماع، بخلاف الشهادة، يعني الشهادة لا تصح من وراء حجاب لاحتمال أن ينطق من ليس مستشهدا. قال لا، وهذا من باب الفروق بين الرواية والشهادة، كما مر بنا أن هناك فروقا بين الرواية والشهادة. فمن الفروق بين الرواية والشهادة أن الشاهد لا بد أن يكون، يعني يرى، لا بد أن يخضع للرؤية بخلاف الرواية. قال لأن باب الرواية أوسع، وكما لا تشترط رؤيته، يعني الراوي له، لا تشترط رؤيته له لأنه لا يشترط تمييزه له من الحاضرين. قال ويجوز في من كسر ميمها فتكون جارة، ويجوز وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوته أو ذي خبر، وصح. وعن شعبة لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا. ولهذا يقول هنا في كلمة كما لا تشترط رؤيته لمن لا يشترط تمييزه له من الحاضرين، ويجوز في من كسر ميمها فتكون جارة، يعني ولا تكون إلا هي من للعموم، أو من اسم موصول، وفتحها فتكون موصولة. وإن يحدث من وراء ستري، وإن يحدث من وراء ستري، يعني يجوز فيها الايه الوجهان، من وراء ستري على أنه جار ومجرور، ومن وراء ستري على أنه اسم موصول. قال ويجوز في من كسر ميمها فتكون جارة، ويجوز فتحها، وفتحها فتكون موصولة أو نكرة موصوفة. قال وعن شعبة بن الحجاج أنه قال لا تروي عمن يحدثك ولم تر وجهه، فلعله شيطان قد تصور في صورته، يعني في صورة هذا الذي تظنه يحدثك، ويقول حدثنا وأخبرنا. لنا هذا قول ابن الصلاح كأنه يرد على قول شعبة، لنا على صحة السماع من وراء حجاب اعتمادا على الصوت حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم.